بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. ما جاء في عقلي العظام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال: باب ما جاء في عقل العظام. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. وقال مالك: وليس عندنا في نافذة في عضو من أعضاء الجسد أمر مجتمع عليه ليس في ذلك إلا الاجتهاد. قال رحمه الله: باب ما جاء في عقل العظام. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. وقال مالك: وليس عندنا في نافذة في عضو من أعضاء الجسد أمر مجتمع عليه ليس في ذلك إلا الاجتهاد. قال: ولا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظامان منفردان، والرأس بعدهما عظم واحد. قال مالك: الأمر عندنا أنه من كسر عظما من الجسد من الإنسان، يدا أو رجلا أو غير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ وصح وعاد كهيئته فليس فيه عقل، وإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص. فإن كان ذلك يعني العظم بحساب ما نقص من دية ذلك العضو، فلو لو أنه كسر شيئا من ذراعه أو من رجله أو كذا، فينظر هل يعود سليما أم لا، هل يبرأ فيعود سليما أم لا. فإن عاد سليما كما كان فلا شيء عليه، وإن نقص من فائدته ومنفعته شيء فإنه يحسب بالنسبة لبية ذلك العضو، لكن ليس بمجرد الكسر يستحقه الدية، فقد يبرأ ويعود سليما كما كان، فعلى ما يأخذ الدية. فإذا ينظر إلى مسألة المنفعة، منفعة ذلك العضو. كذلك مثلا السن، إذا قلع له سنا فينظر هل يا ترى إذا قلع له سنا تخرج أم لا، إن خرجت فلا شيء عليه، أما إذا ما خرجت ففيها الدية. نعم. وإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص. فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. والجراح في الجسد إذا كانت خطأ ليس في شيء منها عقل، إذا برأ الجرح وكان كهيئته. فإن كان يقول: وما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، يعني دي مسمى، ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. يجتهد فيه يعني فيه حكومة و يقدرها القاضي على حسب ما يرى، طالما أنه ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والجراح في الجسد إذا كانت خطأ ليس في شيء منها عقل، إذا برأ الجرح وكان كهيئته. نعم. فإن كان في شيء من ذلك شين فإنه يجتهد فيه، إلا الجائفة فإن فيها ثلث دية النفس. نعم. قال: وليس في منقلة الجسد عقل. منقلة. وليس في منقلة الجسد عقل، في عقل موضحة الجسد. وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب يعني إذا ليس فيها في ليس فيها عقل يعني مقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. وقال مالك أمر المشتفى عليه أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. قال مالك الخطأ لا يعقل حتى يبرأ. يقول أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة، قطع الحشفة بدلا من أن يقطع الجلدة قطع الحشفة، يقول إن عليه العقل، ويكون ديته دية الخطأ، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة يعني عصبته، وأن كل ما أخطأ فيه الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل، أي فيه دية ذلك العضو. نعم. قال مالك الخطأ لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وعلى ذلك الأمر عندنا. الخطأ لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وعلى ذلك الأمر عندنا، يعني ينظر بعد تطببه وعلاجه هل العضو كما هو أو نقص منه شيء من منفعته، إن كان كما هو فلا شيء عليه، وإن نقص شيء من منفعته فيكون عقله على قدر ما نقص. نعم. طيب ايه؟ ما هو تعدى، انما من تصرف على وجه مأذون فيه ثم صارت جناية فلا شيء عليه، كالذي مثلا يقطع يد السارق فقطعها قطعا صحيحا لكن صارت الجناية، صارت هذه الى ذراعه فتلفت لا شيء عليه لانه لم يتعدى، انما هو هنا يتكلم بدلا من أن يقطع الجلدة أخطأ فأقطع الحشف فقطع الحشف. نعم. قال باب ما جاء في عقل المرأة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، أصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. يعني إلى ثلث الدية، الدية إلى الثلث يتسول، ثم بعد ذلك إذا زاد عن الثلث فإن الرجل يختلف عن المرأة بعد ذلك. نعم. فينظر بقى إلى قدرها من ديتها هي، فمثلا إصبع الواحد كإصبع الرجل واحد، والإصبعان مثل إصبعان الرجل، والثلاثة إلى ثلث الدية، فإن زاد على ذلك فإننا نعود فنحسب ذلك بحسب دية المرأة، وإلا يكون دية المرأة هنا إذا قطعنا العشرة دية رجل، وإلا تكون ديتها دية رجل، ومعروف أن دية المرأة نصف دية رجل. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل، أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل. قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة من الجراح، عقلها في ذلك كله كعقله، فإذا بلغت جراحها المأمومة والجائفة وأشبهها مما يكون في ثلث الدية فصاعدا كان عقلها في ذلك على النصف من عقل الرجل. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن يعقلها ولا يقاد منه. قال مالك وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كضربها بصوت فيفقأ عينها أو نحو ذلك. نعم. بهذا يتضح قوله مضت السنة أن الرجل إذا صاب امرأته بجرح أن يعقلها، يعني يدفع الدية ولا يقاد منه، يعني ما يكون فيها القصاص. ثم أوضح ذلك فقال وإنما ذلك في الخطأ، يعني ليس ذلك في العمد. لو رجل قتل امرأته عمدا فانه يقتل بها، وانما ذلك في الخطأ ان يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربته من ضربه ما لم يتعمد، يعني ويعاقبها ويؤدبها مثلا، فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كضربها بصوت فيفقع عينها، ضربها بصوت بعصا ففقع عينها او نحو ذلك. نعم، فيكون في ذلك الدين. قال مالك: وقد تكون المرأة لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقلها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها. وقد تكون المرأة لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقلها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها من غير عصبتها ولا قومها. فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وكذلك موال المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل الموال على قبيلتها. يعني يقول يعني إذا كان الزوج والولد من غير العصبة ولا القوم فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقلها شيء، لأنه لا يدخل في عصبتها. معنى ذلك إذا دخل في عصبتها فإنه يكون عليه من ديته. نعم. قال رحمه الله: باب عقل جنين المرأة. يعني كان يكون ابن عمها، يعني كان يكون الزوج ابن عم. يعني هذا الأثر الماضي كأنها هي لو هي التي قتلت يعني. إيه. باب عقل جنين المرأة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. عبد أو وليدة. بغرة عبد أو وليدة. يعني معنى الغرة عبد أو وليدة، يعني قيمة عبد أو أمة. نعم. فإذا ضربتها فأسقطت جنينها فنزل ميتا ففيه قيمة عبد أو أمة، لكن إذا نزل حيا حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك فإن فيه دية الكبير، كان ذكرا ففيه دية الرجل، وإن كان أنثى ففيه دية الأنثى. نعم. هنا متوسط، يعني ليس العبد المعلم مثلا وليس العبد الأمام، العبد متوسط. نعم. إذا استهل صريخ. نعم. لا عبد أوام، قيمة عبد أوام إذا نزل ميت، إذا نزل ميتا فالقيمة واحدة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهنا بطل، لكن هي في الصحيحين بطل وهنا بطل. إيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. إيه. نعم، أنت تعارض الكتاب والسنة بالفصاحة، فدل هذا على أن كل لسان فصيح يعارض نصا فإنه يكون مذموما، وهذا من إخوان الكهان، هذا من إخوان الكهان. فالنبي لما قضى ذلك في الجنين إذا به يقول: كيف أغرم، يعني أدفع دية من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل. هذه فصاحة الكهان في مواجهة النص. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، قل سمعنا وأطعنا، فقال رسول الله هذا الإخوان الكهان. فوضعت هنا قاعدة أن كل من يعارض نصا بفصاحة لسان وبتلاعب بالبيان أنه يكون من إخوان الكهان. فمن إخوان الكهان؟ أهل الفصاحة في غير محلها وموردها. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الغرة تقوم 50 دينارا أو 600 درهم، ودية المرأة الحرة 500 دينار أو 6000 درهم. يبقى 50 دينار من 500 يبقى العشر، يعني عشر دية المرأة، عشر دية المرأة. فدية جنين المرأة الحرة عشر ديتها، والعشر 50 دينارا أو 600 درهم. قال مالك ولم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل أمه، حتى يزايل أمه ويسقط، حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها ميتا. قال مالك سمعت أنه إذا خرج الجنين حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة. نعم، خرج حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة، يعني إذا استهل صارخا ثم مات ففيه الدية كاملة. نعم. قال ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة. قال ونرى أن في الجنين الأمة عشر ثمن أمه. لا. قال مالك إذا قتلت المرأة رجلا عمدا أو امرأة والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها. لا. وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها دية، وإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلتها ديتها قاتلها. فعلى عاقلة قاتلها، فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية. إذا قتلت المرأة رجلا عمدا أو امرأة هنا تقتل، لكن إذا كانت حاملا التي قتلت حامل فهل نقتلها وجنينها في بطنها؟ لا، لم يقد منها حتى تضع حملها، تضع الحمل الأول ثم يقام عليه الحد، فالحدود ما تقام على المرأة الحامل، كالقصة المشهورة التي تعرفونها قصة المرأة الغامدية فإنه لم يقام عليه الحد حتى وضعت الحمل. وإن قتلت المرأة وهي حامل، إذا قتلت وهي حامل عمدا أو خطأ فهل على من قتلها دية في الجنين أو يقتل بها؟ قال فليس على من قتلها في جنينها دية، ولكنه يقتل إذا قتلها وهي حامل فإنه يقتل بها، لكن ليس عليه دية في الجنين. وإن قتلت، لأنه تابع، وإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية. إن قتل خطأ، إن قتل خطأ فالدية عليه في المرأة فقط، وإن قتل عمدا فإنه يقتل وليس في جنينها دية. يبقى على كلا الأمرين ليس في جنينها دية، ولكنه يقتل في العمد ويدفع الدية في الخطأ. وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية، قتلها خطأ فتكون الدية على عاقلته كأي قتل خطأ، ولا يدخل في الدية دية الجنين. نعم. نعم. نعم. كيف هيسير؟ ليش أكل حسوة؟ قال وسئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح من بطن أمه، قال أرى فيه عشر دية أمه. نعم، الكتابية بيتها نصف بيت المرأة المسلمة، فبيتها نصف بيت المرأة المسلمة، وعليه يكون جنينها عشر بيت أمه، فدية الجنين عشر دية الأم، إن كانت مسلمة فعشر ديتها، وإن كانت كتابية فعشر ديتها. نعم. قال: باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراح سوى القتل. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. نعم، يعني قال في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى فيها ثلث الدية. المعروف أن الدية تقسم على عدد الأعضاء في البدن للجنس الواحد، فإن كان من في الجسم من الأعضاء عضو واحد فدية عليه، كاللسان يقطع والأنف والذكر وغير ذلك، وإذا كان فيه منه عضوان فإنه تقسم على اثنين، فالذي يظهر أن الشفتين في كل شفة نصف الدية، حتى لو هذه كبيرة وهذه صغيرة. نعم. قال مالك: ولم أزل أسمع أن في كل زوج من الإنسان الدية، وأن في اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين كل زوج يعني كل اثنين، فاليدان الدين. نعم. طيب، ما هذا الشفة كذلك. نعم. وأن في الأذنين الدية كاملة. نعم. إذا ذهب سمعها اصطلمت أو لم تصطلم، يعني سواء قطعت الأذنين أو لم تقطع، إذا ذهب السمع ففيه الدية كاملة، لأن المراد السمع منفعة العضو، فإذا لم يعد للعضو منفعة ففيه ديته ولو كان باقيا. نعم. قال: وكذلك العين القائمة، يعني لو أصابه في يدي بشلل واليد موجودة لكن لم تعد اليد تتحرك، هكذا نقول فيها الدين، ليس من لازم أن تقطع اليد أو تذهب المنفعة، قطعت أو ذهبت منفعتها ففيها ديتها. نعم. قال: وكذلك العين القائمة إذا ذهب بصرها ففيها الدية كاملة. وفي يعني العين القائمة أن يعني يخرج بها العوراء، كذلك العين القائمة، فإذا كانت العين موجودة ترى أمامك ثم ذهب ضوءها منفعتها ففيها الدية كاملة. فيها الدية كاملة. نعم. وفي ذكر الرجل الدية كاملة، لكن لو كان له عين عوراء، عين عوراء يعني واحد أذهب إبصار العين نقول دية العين، فجاء آخر بعدما ذهب بصره فأحدث فيها ضررا بمعنى أزالها مثلا، فنقول هنا يكون فيها حكومة هنا. ليه؟ لأنه كان يبقى لها جمال يعني في المنظر جمال، فيقدر القاضي ذلك، لكن ليس فيها دية معلومة. طيب، لو واحد أعور فجاء رجل فأذهب عينه السليم، هل يكون عليه ايه؟ هنا يضاعف عليه الضمان، قال العلماء يضاعف عليه الضمان فتكون فيه الدية. العين القائمة اللي هي العين القائمة الصورة التي ذهبت منفعتها أصلا، يعني العين الأولى هي ذهب إبصارها لكن بقيت صورتها، فلو جاء واحد فنخسها فذهبت يبقى أذهب من جماله ما أذهب. نعم. قال: وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة. والمراد بذلك في العضو الواحد إذا أنه أحدث فيه قطعا أو كذا أذهب لمنفعته، لكن قد يأخذ مثلا شيئا من اللسان مثلا ويعالج ثم يبرأ وكذا، ما يكون في دية. أو لا يذهب بالمنفعة كاملة، فيكون مثلا عنده حرف الراء صار غير مضبوط، حرف كذا لكن يتكلم، حينئذ يقدر. كذلك إذا أخذ من الأنف، أخذ الأرنبة مثلا فأحدث تشوها لكن بقيت منفعة العضو، كذلك ما يكون في الدية كاملة. هذا فيها كل تقدير، كل هذا فيه تقدير وحكومة. لكن إذا قطع الأنف بحيث ذابت منفعته، قطع اللسان بحيث ذابت منفعته، فحينئذ فيه دية كاملة. لا. قال مالك: إنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة. لا. قال مالك: وأخف ذلك إلى الحاجبان. إلي الحاجبان. وأخف ذلك إلي الحاجبان وثديا الرجل. قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب في من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، وإن أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات. إيه نعم، يعني ممكن إنسان يكون حي وله ثلاث ديات وأربعة، وممكن يقتل وله دية واحدة. يعني إن مات فله دية واحدة، دية رجل. طيب لو أصيب في حادث ولم يموت لكن ذهبت يداه هذه دية، ورجلاه هذه دية، وتعطل سمعه هذه دية، قطع النخاع الشوكي لم يعد خلاص موجود هذه دية. فممكن يكون في ثلاث ديات واربع ديات وهو حي، وهو حي. او يقتل ويكون في دية واحدة. طب لو قال قائل الله يعني من صدمه قال انا هيخرب بيتي الان انا ساقتله، نقول خلاص ونحن سنقتلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في دية عور، في دية عين الأعور. شوف كم يا اخواني الشريعة تقدر الإنسان، والإنسان ما يقدر حقيقة يعني قدره كبير، ولكن هذا من باب ردع الناس عن هذا الأمر. لكن اليوم شوف مع غياب الشريعة في العالم الإسلامي يأتي الواحد بسكين ويغرسه في صدرك وفي بطنك، وانظر ماذا سيأتيك، وقد يأتي محامي يبرئه، ولا تنزل جناح ولا أي شيء ولا شهيد كاذب وتنتهي المسائل. لكن لو علم الناس هذه الأحكام لعرفوا أن أعضاءهم غالية، والواحد لا يجوز له أن يعتدي على عضو أخيه، لأنه لما يعتدي على عضو نفسه فمن قطع يدا قطعت يده. لكن مسألة الدية هذه متى؟ يعني إذا أراد الدية، لكن الأصل أنه يقطع كما قال سبحانه وتعالى: كتبنا علي فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. نعم. قال: باب ما جاء في دية عين الأعور. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد فله القوض، وإن أحب فله الدية 1000 دينار أو 12,000 درهم. إيه نعم، لو الأعور هو الذي فقأ عين الصحيح، طب أنت أعور، لو أخذنا عينا منك الآن، لو أخذنا عينا منك صرت أعمى. هنا الإمام مالك يقول: إن أحب، يقول قال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد فله القوت، وإن أحب فله دية 1000 دينار، يعني دية كاملة، أو 12,000 درهم. وعند الحنابلة ما يقاد منه، إنما تؤخذ الدية لكن مع المضاعفة. وهنا قاعدة: إذا سقط الضمان لموجب ضعف. إذا سقط القصاص لموجب ضعف الضمان، ضعف الضمان يعني ضعف الدية. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت عمدا فإن أحب استقاد وإن أحب أخذ العقل. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك إذا فقئت عين الأعور خطأ ففيها الدية كاملة. لا. قال باب إذا فقت عين الإيه الأعور إذا فقت عين الأعور خطأ قال فيها الدية كاملة. ليه؟ لأن هي بصر فبصره الآن تعلق بعين فيكون فيها الدية كاملة. كذلك إذا فقأ عين الصحيح فقأ عينا وهو أعور فإننا إن أخذنا عينه كما قلنا ذهب بصره فهنا يسقط هذا القصاص عنه ولكن في مقابل أن يضاعف عليه الضمان فتكون فيه الدية كاملة. يبقى الأعور إذا فقع عينا فإنه يدفع الدية كاملة والأعور إذا فقعت عينه الصحيحة فالآخر يدفع له الدية كاملة كما لو أذهب عينيه. ده. قال باب دية العين القائمة واليد الشلاء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول في العين القائمة إذا طفئت 100 دينار. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العين القائمة إذا طفئت أو اليد الشلاء إذا قطعت إنه ليس فيهما إلا الاجتهاد ليس في ذلك عقل مسمى. قال وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص نظر العين فيكون له بقدر ما نقص من العين. يقول سئل مالك عن شتر العين قال أي قطع جفنه الأسفل وحجاج العين أي العظم المستدير حوله. يبقى الجفن الأسفل قطع أو العظم المستدير حولها. سئل مالك عن ذلك فقال ليس في ذلك إلا الاجتهاد نعم إلا أن ينقص نظر العين فيكون له بقدر ما نقص من العين نعم. يعني هذا فيه اجتهاد وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند دية وجاء في عقد الموضح ليس مطلوب حد وجدت ايوه يعني يقصد اي دقيقة الصورة لكن ما لها نفع واليد الشلاء دقيقة الصورة لكن ما لها نفع. لا شك انها جمال لان اليد اذا كانت دقيقة ولو لم يكن له نفع لكنها تمثل جمالا للرجل. طيب اذا انه احدث فيها شيئا ليس فيها دية ثالثة لأن النفع راحت أصلا لكن فيها حكومة يراها القاضي يعني يقدر شيئا يقابل هذا الجمال. نعم مش فاهم الحاجة ما هنقول العين قائمة يعني ذهب البصر ذهب منفعة اليد فبقت شلاء شلاء يعني منفعة الجمال ليس منفعة الإبصار منفعة الجمال. العين إذا كان ذهب ضوءها لكن هي بقيت في الصورة واليد إذا ذهب مفعوها لكن بقيت هكذا ففيها منفعة. إيه المنفعة هنا؟ منفعة الجمال. ولهذا الآن يركبون إيه؟ أعضاء صناعية وأطراف صناعية من باب الجمال وإن لم يكن لها منفعة فهنا هذا عضو له له منفعة وهي الجمال. فإذا جاء فقطع أو كذا هل نقول فيه الدية أصلا ما لها منفعة كيف تكون فيها الدية؟ ليها 50 ناقة. فنقول هنا يرجع للقاضي، القاضي